يتوصل بمعامل البلاد الصابرة وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل وعن أحوالهم مع أنبيائهم وخاصة مع نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبينا ما اشتملت عليه أحوالهم وطباعهم من عنة وتعنت وخسة وما إلى هذا. ثم جاءت دعوة الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل أن يؤمنوا بالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وأن يوقروه وأن يعزروه وأن ينصروه وأن يتبعوه. وبين الله سبحانه وتعالى أن الفلاح لا يكون إلا في ذلك. ثم وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله، إلى آخر هذه الآية التي وقفنا عندها. قلت في المحاضرة السابقة بعد أن جاءت دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان بالرسول، وهذه الدعوة كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى بني إسرائيل لأن الخطاب كان موجها إليهم وكان متعلقا بهم. جاء قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سألت لماذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله أن يقول هذه المقالة خاصة في هذا المقام. بالطبع القرآن الكريم سياق ذهبي يكمل بعضه بعضا، لا ترى فيه انفصالا ولا ترى فيه انقطاعا، فكل آيات القرآن يسلم بعضها إلى بعض. لما سبقت هذه الآية الدعوة إلى بني إسرائيل أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأن المطلوب منهم أن يوقروه وأن ينصروه وأن يعزروه عليه وعلى آله الصلاة والسلام، كانت هناك دعوة لبعض اليهود خاصة فرقة عرفت بأنها العيسوية تابعة لرجل يسمى عيسى من اليهود. هذا الرجل كان يدعي هو ومن تبعه من اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي حق، ما كان يقول هو كذاب وهو دعي كسائر اليهود الذين نفوا عنه النبوة واتهموه بالكذب وبسائر الاتهامات الباطلة. لما كان يقول إن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول ولكنه مرسل إلى العرب خاصة، يعني دعوته لا تشملنا ولا تشمل غيرنا، وإنما هو قد أرسل إلى العرب خاصة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين على لسان نبيه وعلى لسان رسوله وأن يخبرهم بذلك أنه ما أرسل لقوم على وجه الخصوص وإنما أرسل للناس جميعا. قل يا أيها الناس، الخطاب موجه لكل ليه؟ لكل الناس. ولذلك احنا قلنا من ذي قبل ان احنا عندنا أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل الإنس والجن، النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الكل ومطالب بأن يدعو الكل، فالكل مدعو بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن قد أمرنا بأن نبلغ دعوته إلى كل الناس حتى لا يبقى لأحد عذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي أمة إجابة وهم الذين صدقوا وأجابوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحيا على ذلك وأن نموت على ذلك. لكن من ناحية الدعوة كل الناس تشملهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرسل كسائر الأنبياء إلى قوم على وجه الخصوص. أرسلنا مثلا نوحا إلى قومه، شعيبا، هودا، كل نبي كان بيرسل إلى قومه خاصة. النبي قالها عليه الصلاة والسلام: وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. خلاص، لا يخرج أحد. فالكل مدعو برسالته، فلا يحق ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تخرج طائفة وأن يقول بعضهم هو كان مرسلا إلى قوم باعين أو كان مرسلا إلى العرب خاصة. هذه دعوة باطلة يبطلها صريح القرآن وصحيح السنة. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ما في شك أن كل الأنبياء التقوا على كلمة سواء. وقبل ما أقول هذه الكلمة السواء، عندما أقول يا أخي شيء غريب عجيب، الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الحق، إيش قالوا كده؟ هو رسول الحق ولكنه مرسل إلى العرب. أنا سأخذه بالأولى، أقول له إن قلت إنه رسول الحق فلا يجوز على الرسول أن يكذب، ولا ممكن يكذب ولا مش هيكذب. فما بدأ ما دمت قلت إنه رسول حق ثم جاء هو وقال قد أرسلت إلى الناس كافة، إذا هو صدق ولا كذب؟ فأنت صدقت في الأولى وكذبت في الإيه؟ في الثانية لما قلت وبعث إلى العرب خاص، لأنك إن صدقت في الأولى فقلت إنه رسول إذا انقطعت له بالإيه؟ بالصدق. فلو جاء هو وقال أرسلت للناس كافة وأنت تقول وأرسل للعرب خاصة، أيكم صادق وأيكم كاذب؟ فدام قطعت له بأنه رسول فهو صادق، وأنت في هذه الحالة كاذب، صح ولا مش صح؟ هذه مسألة حتى ببساطة عقلية كده، وذلك من الغباء أن يصدقوه في أنه رسول وأن يكذبوه في قوله أرسلت إلى الناس أرسلت إلى الناس كافة. كل نبي انطاط دعوته على أمور اتفق عليها كل الأنبياء، ثوابت اتفق عليها كل الأنبياء، تجدها في دعوة كل نبي: أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره. بس دعوة الأنبياء جميعا التقت على أسس، أولها إثبات الخلق والملك لله، حد خالق ومن غيره، هذه واحد خلاص. ثانيها إثبات الوحدانية لله. ثالثها إثبات البعث والحشر. وهذه الأشياء التي خالف فيها أهل الكفر، أهل الكفر حتى من أهل الكتاب، خالفوا في هذه الأمور الثلاثة. يجب في قضية إثبات الخلق والملك لله سبحانه وتعالى، ويثبتون الملك والتصريف لغير الله. خلاص، يثبتون الملك والتصريف لغير الله، فيبقى عندهم القساوسة قادرين على انه يدخلك الجنة ويبعدك عن النار، وعندهم الاحبار بيعملوا كده، وعندهم ان ربنا سبحانه وتعالى وهب التصريف لبعض انبيائه وبعض رسله وكذا وكذا وكذا، او حل في بعض الانبياء وبعض الرسل فيفعلون كفعل الله وما الى هذا. هذه مصيبة بكل المقاييس، هذه مصيبة. والجماعة المشركين كانوا مثبتوا الأصنام أنها بتصرف الأشياء وأنها تنفع وأنها تضر، فأثبتوا لها ما هو مثبت أصلا لله رب العالمين. فتيجي دعوة الأنبياء من صبا على أن الملك التام والتصريف التام منين؟ من الله. هذه واحدة. ثانية إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، إثبات الوحدانية، نافي الشريك ونفي الولد. كل الطوائف سواء أهل الكتاب أو سواء المشركون أثبتوا لله سبحانه وتعالى إما الولد وإما الشريك. اليهود والنصارى، اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، والكفر يقولون الملائكة بنات الله، والأصنام شفعاء عند الله وشركاء لله سبحانه وتعالى، يملكون نفعا ويملكون ضرا. فتنصب الدعوة الثانية للرسول على توحيد الله سبحانه وتعالى. الدعوة الثالثة إنكار البعث، إنكار البعث. ولذلك أنا عجبني كلمة قالها بعض المحققين، قال ان يعني الايمان بالبعث والاخرة هو الضابط الاخلاقي والحافظ للمجتمعات. يعني لو لم تكن عندنا عقيدة تنص على ان في بعث وان في نشور وان في حساب، قل بربك كيف كانت ستستقيم اخلاقنا وكيف كانت ستصلح المجتمعات؟ طب انا ايه اللي بيمنعني من اسرق؟ طب ايه اللي يمنعني من ان ازني؟ طب ايه اللي يمنعني من ان غش؟ طب ايه اللي يمنعني من ان اظلم؟ ايه اللي يمنعني من كل ده؟ ان انا موقن تماما ان هناك بعثا ونشورا وحسابا، مش كده ولا ايه؟ طب بالله عليك لو الفكرة دي مش موجودة، ما في لا بعث ولا نشور ولا حساب، كان ايه اللي يحصل؟ طب وانا اتعب نفسي وعض بصري ليه؟ ما ابص زي ما انا عايز، ناخد حقي بقى، ما هي موتة وخلاص، مش كده ولا ايه؟ يبقى اخد حقي في الايه؟ في الحياة. ايه اللي هيصرفني عن ان ازني؟ ايه اللي هيصرفني عن ان غش؟ ايه اللي هيصرفني عن ان اسرق؟ ايه اللي هيصرفني عن اني اظلم؟ ايه؟ قول لي انت ايه؟ اللي صرفني عن هذا ان في حساب. طب ما فيش حساب، ما فيش بعث، ما فيش نشور، ايه اللي يحصل؟ كل سيفعل ها ما يحلو له، ويقول لك باخد ايه؟ باخد حق في الدين، واصوم وعذب نفسي ليه؟ اذا كان اخرتها متر في متر وخلصت على جد، خلاص؟ وصلي وده وليه؟ وقيد نفسي ليه؟ ها؟ وغض بصري ليه؟ واكون صادق ليه؟ ليه؟ اذا كما قال اهل العلم فعلا الايمان بالبعث والنشور ده هو ضابط، ضابط ايه؟ اخلاق، وهو الذي يضمن صلاح المجتمعات. ولذلك المجتمعات الجاهليه كان قوي ياكل فيها ها الضعيف، والزنا منتشر، واختلاط الانساب، واصحاب الرايات، خلاص، والغش، واللي واللي واللي واللي. ليه؟ لان مفيش عندهم لا عقيده لا بعث ولا نشور. ده اللي هتلاقيه في نفس الدول اللي الشيوعيه كانت فوضى، وحتى امريكا كانت فوضى، فوضى، البلاد دي كلها كانت فوضى. ولذلك اضطروا في النهايه لانه وضعوا قانون عشان يخوفك فين؟ ها؟ في الدنيا، عشان المساله ما تبقاش غابه غابه. طب ما في اللي اقوى من القانون؟ القانون بيخوفك طول ما عينه عليك، لكن ايمانك بالبعث والنشور هيخوفك حتى لو ما فيش قانون، حتى لو ما فيش حد عينه ها عليك، فانت مدرك ان هناك ربا، مش كده ولا ايه؟ ولذلك هم في غيبه القانون يفعلون ما يحلو له. والمؤمن الحق سواء القانون حاضر مش حاضر، عليه عين ما عليهوش عين، ها هو يمتنع عن الشر والخطأ. ليه؟ لان عارف ان في بعث، وعارف ان في نشور، وعارف ان في حساب. وده اللي بيضمن صلاح ليه؟ صلاح المجتمع، انك انت تديني حق، اديك حقك، وان انا ما عدوش عليكم، ما تعدوش عليا، ما بقاش في اختلاط انساب، ما بقاش في زنا، ما بقاش في اغتصاب، ما بقاش في كذا، ما بقاش في كذا، ما بقاش في كذا. اذا قضيه البعث والنشور دي قضيه من الاهميه بمكان، مش مجرد قضيه عقائديه وبس، لا، دي قضيه اخلاقيه، قضيه تضمن صلاح الايه؟ صلاح المجتمع، صلاح المجتمع. ده اول شيء اهل التحقيق لفتوا الانظار اليه. الشيء الثاني قالوا انه وان كان من اهل الكتاب عندهم ايمان بالبعث والنشور وكده والقيامه، ولكنه ايمان لا يصح. ايمان ايه؟ لا يصح. ايمان لا يصح ليه؟ لانه مبني على الاماني والوسائط، مبني على الايه؟ ولذلك ربنا يقول تلك ايه؟ ها؟ امانيهم، امانيهم، خلاص؟ لما يقعدوا يقولوا لم تمسنا النار الا اياما معدود، مش كده؟ خلاص؟ يبقى ان يبقى حاطط في دماغه ده ان في الاخره مقطوع له بالجنه، الجنه بتاعته. لن يدخل الجنه الا من كان هودا او الجنه بتاعته. ده رقم واحد، الجنه بتاعته. رقم اثنين انه لو اساء في الدنيا عنده اللي يخرجه من الاساءه دي. زي ما قلت لكم زمان، يروح النصراني يعمل اللي هو عايزه. خلاص؟ يزني ويسرق وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. بعدين عندي يوم في الاسبوع ويروح رايح للقسيس يقول لي تصدق انا خربت الدنيا وعملت وعملت وعملت وعملت. يقول لي ولا تزعل نفسك. ويروح مطلع صك. جاني بطرس يوم كذا في ساعه كذا واعترف لي وقال لي انه خرب الدنيا. وانا بقول خلاص يعني. خلاص؟ هو قال له خلاص. وراح مديله الصك، فبقى ماشي مطمن ان يوم القيامه هيتقال ابو بطرس تعالى انت سليت. يقول لي لا لا لا صك، طب عادي خلاص روح، واخد بالك؟ خلاص خلص. ده من صحيح؟ ابدا. من لا يصح باي حال من الأحوال. ولذلك إحنا كمسلمين حياتنا كلها بين خوف وإيه ورجاء. والله يعني نخاف من النار ونطمع في الجنة. لا يستطيع واحد فينا أن يقطع لنفسه يقول أنا الجنة بتاعتي أو أنا دخيلها أو أنا بخلت فيها أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. بل إحنا دائما بنسأل الله سبحانه وتعالى حسن ليه الخاتمة. يعني المسألة معانا إلى أن نموت ونحن نخاف من الله سبحانه وتعالى ونطلب منه حسن الخاتمة. فشوف حتى إيمانهم بالآخرة إيمان لا صح. إيمان لا صح ليه؟ الإيمان مبني على الأوهام والأمان قطعوا لأنفسهم بالجنة قطعوا لأنفسهم بالنار. ولو دخلوا النار محددينها أشواة أيام كده 40 يوم من ياخدها من أولها لآخرها وخلاص على كده ونطلع وخلصت المسألة. فإيمان لا صح لأنه الإيمان بالآخرة لا يكون بهذه الصورة أبدا أبدا. ومن هنا جاءت دعوة الرسل والأنبياء مصبة على أمور ثلاثة: إثبات الخلق والملك لله سبحانه وتعالى، 2 إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى، 3 الإيمان بالبعث والإيه والنشور وإحنا للأسف الشديد ولا بقولها بني فيه عندنا فرق. وإنك بتكلم الآن عن هذه الفرق الصوفية والشيعة وما إلى هذا، فبقولها بتكلم عن هذه الفرق. للأسف هذه الفرق بدأت تقتبس أو مش بدأت، ده من فترة كبيرة جدا من قديم اقتبست أفكارا من اليهود والنصارى ومن أهل الكفر والعياذ بالله ففي قضية الخلق والملك لله سبحانه وتعالى راحوا طالعين وقالوا إن فيه 7 أبدال والأبدال تحت منهم 30 قطب والقطب تحت منهم 40 وتد والودد تحت. إيه دول بقى بيعملوا إيه؟ يقول لك لا الأبدال 7 دول يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم حق التصريف في الكون، صرف في الكون يتصرفوا شوف تعبيري في الكون. فكأن الخلق والملك احنا نقول لله، لا هم مشرفين لمين؟ ها لله سبحانه وتعالى. وعندهم كمان ايه ده عقيدة خطيرة جدا ان ربنا سبحانه وتعالى خلاص ترك لهم الامور بل لو اراد ان يفعل شيئا لا يفعله الا اذا استأذنهم وجاب الابدال ولهم بس اعمل ولا ما اعملش ايه رأيكم. هم اللي يشيروا بقى ويقولوا وما الى هذا. ولذلك بعضهم راح حكى حكايه عن الرفاعي كان قاعد في مجلس وبعدين دخل ملك الموت فالرفاعي على طول شافه قال له تعالى انت جاي هنا تعمل ايه؟ فقال له انا جاي اقبض فلان ده. قال له تقبض فلان ده؟ قال له يا ربنا ما استاذنوش مش اطلع بره طخ وراح مرقع له سلاغه وراح طرد ورا ربنا ما استاذنوش العالم مخها تعبان. نعم ولما خطبت لاخوانكم عن البدوي واخد بالك فسبحان الله العظيم قلت لهم كده ان البدوي لما اول ما بدا الطريق بقى بتاعه وراح سافر العراق راح اعد معاه عبد القادر الجيلاني والرفاعي وقالوا له بص احنا معانا مفاتيح العراق واليمن والهند والروم والشرق والغرب اختار لنفسك اياها مفتاح اللي انت عايزه خده. المفاتيح كلها في ايدهم هم اللي بيصرفوا الكون وهم اللي ملكينه. والبلوي بقى كان اكثر منهم يعني ورع قال لا اخذ منكم انتم انا لا اخذ المفتاح الا من الفتاح. طلع طبعا حمار مدكتر في التلفزيون وقال ابني في حمار فاضل بردعه والجام وقالها بقى يا سلام اتفرج بقى على الله ها القراطيس اللي قاعدين البلوي ياخذ الفتاح. والبلوي ده مثلا زنديق تعبان خربان ما ينفع حتى تطلب له رحمه. شوف بقول لك ايه ما ينفع حتى تطلب له رحمه. فدي كارثة. وبدأت هذه الأفكار المشينة تتسرب إلينا حتى التوحيد. ما بقى التوحيد عندنا توحيدا خالصا. النهاردة بيبقى ماشي العربية عطلت ما بيقولش بسم الله وبزقها بيقول يا بدوي صح ماذا دي حسين بس خلاص لا بقى الله ولا رب ولا خلاص خلص المسألة. تعبان عيان يقول لك الليل واد ماله قلت يا عم خد ولف بيه حوالين المقام 7 لفات والمسألة هتخلص بس خلاص بقى هم اللي بينفعوا وهم اللي بيضروا وهم اللي بيشفوا وهم اللي بيحلوا المشاكل وهم اللي بيمدوا الناس وهم اللي بيحينوا وهم مع ان الحديث واضح اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. خلصت المسألة محسومة. لكن هذه الافكار بدأت تتسرب عندنا حتى اخي في الـ في الـ في الـ في الآخرة والجنة خلاص بدأت برضو عند بعض الصوفية كده ان الاولياء هم اللي هيتحكموا في قضية الجنة وقضية النار، وهو اللي بايده يدخلك وبايده يطردك، واللي يعترض ينطرد. يعني تعترض عليه يقول لك طيب ما انتش داخلها، الجنة دي بتاعت ابوه واخد بالك، مش داخلها، مش هتخشها، مش هتشوفها، ويسلبك ايمانك ويسلبك دينك وبقت عقيدة تعبانة. ولذلك قلت لكم قرأت قصة غريبة عجيبة الله، ان واحد منهم من الجماعة اللي دول كان بكل تلامذته واتباعه اكلوه كتير قوي، انا بتكلم في الموضوع ده باستفاضة، بقول كل يوم اربع، ياكل كتير جدا، وده مسطر في الكتب عندهم للاسف، يعني ما بتبلغ عليهم اي معلومة بقولها بقول موجودة فين بسطرها وصفحتها كده في هذه المحاضرات، عشان ما بيش واحد يقول لي انت تفتري علينا ها الكاتب. لا حبيبي انت بقى لي لو عايز تقول لي حق وصواب قول لي فين، هات انت تعال. فيقول لك ده كان يطلب من اتباعه يجيبوا لي اكل على قد ما اقدرت، واشتري عنه هذا، ويجيبوا له خروف ياكل، بطه ياكلها، فرخه ياكلها، شغال ما وراهوش حاجه غير انه قاعد، والاتباع يجيبوا له ياكل ويجيبوا له ياكل ويجيبوا له ياكل تحت زعم. هو بيزعم كده اليوم على لا اريد ان اسمن، عايز اتخن قوي لان يوم القيامه هعمل حاجه تنفعك قوي، انما هروح واقف سادد باب النار ولا واحد فيكم هيخش. بس خلاص يا ضلالي يا ابن الضلالي، يا ضلالي يا ابن الضلالي، لها سبعه ابواب هتسد انهي باب فيهم؟ فيقول لك لما مشغل سته ثانيين. حاجه غريبه وعجيبه، فعقائد فاشله بدات تزحف علينا للاسف الشديد، وخذنا من هؤلاء، مع ان كما قلت لب دعوه كل الانبياء مصبط على هذه الامور الثلاث، وهي التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله اليكم ها جميعا جميعا. رسالته بتقول ايه؟ قال والله هي نفس ما قاله الانبياء من قبل، اللي هو فعلا وما كنت بدعا من الرسل اللي قال الانبياء من قبل. اني رسول الله اليكم ايه جميعا الذي له ها. الله ده مين؟ بيعرفهم بقى اللي هو ايه بقى الذي له ايه ها ملك السماوات والارض. يبقى اثبت لله الملك التام الواحد، وده ما فيش حد يشاركه ولا يصرف ولا ولا كذا ولا كذا ولا كذا الا الله الذي له ملك السماوات والايه والارض. لا اله الا هو، خلاص من هقف عليها فاقول هو لا اله الا ها هو، خلاص لما اقف عليها اقول هو. لكن ما ينفعش تقول على الله هو زي ما بيهوهوا هم اللي هو هو هو، لا هو لما تقف عليها لازم تقول هو، تنطق كده لانك بتقف عليها بالتسكين فتقول هو، خلاص. فده لما تقف عليه سواء بقى كانت متعلقة بالله او بغير الله او بغير الله، فما ينفعش تاخدها كده لله بس، لانها اسم اشارة يشار بها الى الله ويشار بها الى غير الله غير الله، فما ينفعش تاخدها لوحدها كده بس. ولذلك في قصة بلقيس قيل اهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو ها. فلما بس يقول لي هو هو هو هو أنه هو فيهم بقى ها أنه هو فيهم، وفي النبي هو هاوية، فما هوش هو ده مش من أسماء الله، مش من أسماء الله، أنا باسم إشارة يشار به إلى الله يشار به إلى غير الله. لكن لغويا إن وصلت هتقول هو، وإن وقفت هتعمل إيه؟ هتسكن هتقول هو. فأنا وقفت هون لا إله إلا هو، فده إثبات الإيه؟ ها التوحيد ليه لله. ده تاني مهمة من مهمات الرسل، مش النبي واحد وكل انبياء كانوا كده، اثبات الخلق والملك لله، اثبات التوحيد لا اله الا ها هو، اثبات البعث والنشور يحيي ويميت يحيي ويميت خلاص. وقدم يحيي ليه؟ قدم يحيي ليه؟ لان هي يعني الدلالة على انه اللي قادر على انه يخلق هو اللي قادر على انه ها يميت، وما يرجعش يقول ويحيي تاني لانه مش محتاج انه يقول، لان اللي احيا في الاول قادر على ان يحيي ها في الاخر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه اهون عليه. يبقى يحيي ويميت، وبدام هو رسول بهذه الصورة وليس بدعا من الرسل وليس بدعا من الرسل، فجاءت بعد دعوة مرة ثانية فآمنوا بالله وإيه ها ورسوله. شوف هيوصف قال إيه النبي الأمي، قال جاء لفظ أمها هنا لأنه أولا مذكور عندهم في التوراة بهذه الصفة النبي الأمي، مذكور عندهم في التوراة هذه ليه صفة. ثانيا هذه الصفة تقطع بأنه رسول الحق. ليه؟ لأنه لما يكون أمي ثم يأتي بكتاب كهذا يعجز البلغاء مش عجزوا فأتوا بصورة من ايه؟ ها؟ من مثل صورة بس أصغر صورة هاد بس زيها زيها. ولذلك قلت لك كل اللي حاولوا سواء كانوا من البلغاء أو كانوا من الأدعياء عجز من البلغاء الفيلسوف الكندي لما قالوا له تعالى وذكره فيلسوف بقى شباب أستاذ في الفلسفة. طب النبي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا كلية ولا جامعة ولا فلسفة ولا أي حاجة خالص ولا أي حاجة خالص خلاص. فجابوا الفيلسوف الكندي وقالوا له شوف القرآن ده أنت بقى فيلسوف أستاذ كلام. شو بقول إيه أستاذ كلام أستاذ أخويا أستاذ في الكلام ما تعمل لنا حاجة كده تبقى قريبة من القرآن ده. قال أيوه بسيط مفيش مشاكل تركوني ثلاث سابوه ثلاث أيام خرج. قال والله يعني هذا يعجز عنه الفلاسفة والبلغاء لا فيلسوف ولا بليه يعرف يجيب زيه. ايه ده فبيخبره ان هو دخل واغلق على نفسه وقال انا افتح المصحف اللي يطلع قدامها عبد زيه. ففتح فوقعت امام سورة المائدة فقال قرأت آية في سطرين في سطرين فوجدت فيها اول آية في سورة المائدة وجدت فيها نداء يا وتنبيها ايها خلاص وتوصيفا الذين امنوا مش ربنا يوصفهم وامرا اوفوا وتحديدا بالعقود وتحليلا وحلت وتخصيصا لكم بهيمة الانعام واستثناء الا ما يتلى عليكم واستثناء بعد استثناء غير محل الصيد ووصفا وأنتم حرم وتفويضا إن الله يحكم ما يريد. فمن يفعل هذا في سطرين يا راجل سطرين كل ده فيهم طب أنا هي أعمل ده إزاي يا شوف راجل يعني ونعمل ده إزاي صحيح فحالة. ولذلك شهد له البلغاء من أهل الكفر له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبط وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر مش ممكن هذا خارج نطاقنا. وهم كانوا عرب وبلغاء ويقرؤون ويكتبون ولذلك قلت لك شوف قمة الجمال فيه أنه إيه ها أنه أمي أنه أمي لأنه لو كان يقرأ ويكتب وكان بليغا أو كان شاعرا وكذا وكذا وكذا لقالوا ألفه لقالوا ابتكره لقالوا كذا لقالوا كذا لقالوا تعلم. لكن ده أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا ثبت أنه قد جلس إلى أحد حتى يعلمه. فبالبلاغة دي كلها جت منين سبحان الله. بس حط قدام جت منين دي 500 بقى علامة استفهام من اين جاء صحيح. فلما يبقى امي دي اقوى دلالة على انه لا يأتي بكلام من قبل نفسه وده اكبر اثبات على انه يوحى اليه. فبقول البلغاء اللي حاولوا يفعلوا هذا عجزوا والادعياء عجزوا الادعياء عجزوا. مسيلم الكذاب ذهب إليه عمرو بن العاص وكان عمرو بن العاص في هذا الوقت ما زال مشركا لسه كافر. فلما نزل عليه قال يا عمرو ماذا نزل على صاحبكم؟ فقال لا يدعي أنه قد نزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال يا عمرو قد نزل علي مثلها. وكان مسلمة ما يقولش ان النبي مش نبي لا كان بيقول هو نبي وانا نبي. ولذلك لما بعت للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة بعت اكتب له فيها كده من مسلم رسول الله الى محمد رسول الله اعلم ان الامر شرك بيننا بالنص يعني انت نبي الحبة وانا نبي الحبة بس. فما كانش بيمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي لا ما كانش ممكن ده. وكان بيؤيده ولكن كان بيقر نفسه ايضا بالايه انه له الشركة فيها. ولذلك لما بعت للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة بعت اكتب له فيها كده من مسيلم رسول الله الى محمد رسول الله اعلم ان الامر شرك بيننا بالنص. يعني انت نبي الحبة ولا نبي الحبة بس. فما كانش ممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي، لا ما كانش ممكن ده. وكان بيؤيده، ولكن كان بيقر نفسه ايضا بالايه، انه له الشركة في هذا. ولذلك ما كانش بيزعل لما حد يقول محمد رسول الله، لكن كان عايز الناس زي ما تقول محمد رسول الله تقول ها مسلم رسول الله كده على طول. فلما سمع سورة العصر من عمرو قال قد نزل علي مثله. أسمعك؟ ده بيقول لعمرو أسمعك؟ قال أسمعني. قال أسمع يا دبر يا دابر، ما أنت إلا أذنان ورأس وباقيك حفر النقر. الدبر ده طائر في حجم العصفور، لكن الفرق بينه وبين العصفور انه جسمه صغير ورقبته ودنينه يمكن اكبر من جسم. فهو بيقول له يا دبر يا دابر، ده القرآن نزل عليه بقى، ما انت الا اذنان وايه، ما فيكش غير دول اذنان ورأس وباقيك حفر النقر، حاجات صغيرة كده. فنظر الى عمرو فرآه يضحك، فقال ما قولك يا عمرو؟ قال يا مسيلمة والله انك لا تعلم اني اعلم انك كاذب. يبدو الكلب هنغنى على بعض، وعايز يقول له كده تعطى تقول لي ده اللي بتقوله ده هاكس، لا تروح تقوله في تقول العيل قبل النوم ولا دبر بابر وزلال ورأس وحفر ونقر حاجة يعني. فقال تعالى تقول لي الكلام ده. قال يا مسلم والله تعلم انك اعلم انك ايه، انا عارف انك نصاب وانت عارف كده كويس، بس عديها بقى تقعد تقول لي نزل عليا وتقول لي. فشوف الكلام الهايف اللي لا يمكن ان يتضايق بقران ايه، يتضايق بقران ايه، لكن تسمع القران الكريم سبحان الله العظيم ما يستطيع انسان لا يهزأ به ولا يتهتم منه ولا يقول فيه اي شيء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن. فسبحان الله لما يجي ربنا يقول نبي امي وياتي بهذا الكتاب البليغ، يبقى رقم واحد لو نظرنا الى بلاغتي اعجز البلغاء مع انه صدر من امي. رقم اثنين لو نظرت فيه الى الاخبار بالمغيبات، يا راجل بالمغيبات، يعني نيجي القران الكريم يتكلم عن علم الاجنه وتكوين الجنين في بطن الام وبعدين يبقى نطفة وبعدين مضغة وبعدين علقة وبعدين عظام وبعدين كسونا العظامة لا. طب النبي شاف ده ازاي؟ انا بس السؤال ده والله لنفسك، ويسألك اي ناس شافوا ازاي؟ شافوا ازاي؟ لا كان ميكروسكوب ولا اشعة حمراء ولا تشريح ولا كلية طب ولا اي حاجة. فمن الذي اخبره؟ لا اله الا الله. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فيشتمل على الـ الـ الـ الـ الـ المغيبات، شوف غيبيات، سواء فيما يتعلق بعلم الأجنة، فيما يتعلق بالماضي، ويقعد يخبرهم وما كنت لديهم ويسألوه عن رب الفاطمة شرق الأرض المغاربة، ويسألونك عن ذي القرنين، فيقول لهم مع إن علمه كان عندهم في الكتاب. فالغيب الماضي يتكلم عنه، والغيب المستقبل، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اللي يقول ويحصل، سيقول السفهاء من الناس لسه ما مع ذلك يقولوا الله. مين اللي يقدر يتدخل في الامور دي؟ مين اللي يقدر يحسمها؟ مين اللي يقدر يقولها؟ ففعلا لما يبقى امي وياتي بكتاب في كل هذا، فهذه دلاله قاطعه على انه يوحى اليه. فوصف الاميه هنا وصف في محله تماما. طب اكد الله سبحانه وتعالى فامنوا بالله ورسوله النبي الايه؟ الامي. طب دي دعوة ان احنا نؤمن بالله والرسول. ثم وصف الرسول بهذا الوصف وبينت لكم الله العلة، النبي الامي الذي يؤمن بالله وايه وكلماته. قال بس ليه ربنا قدرهم الذي يؤمن بالله وكلماته؟ الكلمات على الراجح كما فسرها اهل العلم هي الكتب السابقة، كل كلام يأتي من عند الله، كل كتاب جاء من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء علشان يقولون هو كذاب ودعي، ما جاء منكرا لا لدعوة الرسل ولا لكتب الرسل، يعني جاء وهو مصدق بأن موسى نبي وأن عيسى نبي وأن موسى قد نزلت عليه التوراة وأن عيسى قد نزل عليه الإنجيل. ده يا أخي ده من شرائط الإيمان، يعني لا صح إيمان عندنا إلا بهذا. يعني لو قلت انا اؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا اؤمن بموسى ولا بعيسى، لا اؤمن بالتوراة ولا اؤمن بالانجيل، سقط ايمانك. ما ينفعش ما ينفعش. ولذلك الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من ايه من قبلك، ده شرط من شرائط الايمان عندنا. لكن انا بقول ابن الافي نحن نؤمن بموسى وبالتوراة التي انزلت على موسى، لكن التوراة اللي موجودة دلوقتي مش هي اللي نؤمن بيه، لانها ليست هي التي انزلت على موسى. ده كلام محرف كله وكلام مؤلف كله. كذلك الانجيل، انا اؤمن بالانجيل الذي انزل على عيسى، لكن الموجود ده القرآن ما اخبرني، كل ده كلام محرف. فاذا كان هذا مبدأه، ايه وجه العداء بينكم وبينه؟ كان هو يؤمن بموسى ويؤمن بعيسى، كان هو يؤمن بالكلمات التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، ايه وجه العداء؟ لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان يعني يزيل ما في قلوبهم. طب بتعادوا ليه؟ كان هو مصدق لموسى وبالتوراة التي انزلت على موسى، مصدق بعيسى وبالتوراة التي انزلت عليه على عيسى. ولذلك شوف ان سبحان الله العظيم الذي يؤمن بالله وايه وكلمات واتبعوه، يعني احنا عايزين ايمان، وده دي قضية انت لازم تتعلمها، ان لا يكفيك ان تكون مؤمنا ها برسول الله، لابد وان تكون ايه ها متبعا يا حبيبي، متابع على حبيبي. ولذلك اللي عضو في الاحتفالات وفي مولد النبي، النبي حبيبنا والسنة حلوة وصفيق الاسلام وطاقة حلوة ومصدق بكل ده، بتعمل منه بايه؟ بتعمل منه بايه بقى؟ بولا حاجة، بولا حاجة. فانت عايز ايمان، وعايز كمان بعد الايمان ايه ها اتباع، اتباع. ده اي انسان بيدخل الى حظيرة الاسلام مطالب بهذين، ان تؤمن بمعنى تصدق خلاص. لكن لا يكفيك التصديق وحده، فما فايدة ان تكون مصدقا ومخالفا، يبقى انت لابد ان تكون مصدقا وايه ومتبعا. الدلالة على التصديق ايه؟ الاتباع. حلاوتك وانت قاعد تقول يا سلام على السنة وجمال السنة، وبعدين ضرب بالسنة عرض الحائط، وفي ليلة القدر يا سلام على القرآن وحلاوة القرآن وعدل القرآن وسماعة القرآن، ما تطبقش منه ولا حرف. يا فرحتي بك يا اخوي، بسم الله ما شاء الله، لا رجل لا مسلم صح. فايه فايدة اقبال الايمان بغير ايه؟ بغير ايه؟ بغير اتباع. فانت امنت واتبعوه، واتبعوه لعلكم تهتدون. ولعل زي ما قلت من الله ليست رجاء وانما هي تعليل، فانت تتبع لعلة تريد ان تحققها، وهي ليه؟ الهداية. اذا ان تؤمن ولا تتبع لن تكون مهتديا، لن تكون مهتديا. ولذلك احنا امة سقطت هدايتها، ان احنا امة امنا وخالفنا، فيش اتباع لا عند حاكم ولا محكوم. وما قولها بملي فيه مش خايف اهو، امة امنت ولم تتبع لا عند حاكم ولا محكوم. امة تحب الحاكم يحب انه يتكلم عنه وعن السنة وعن القرآن، وما فيش تنفيذ ولا اي حاجة في اي حاجة. الخمرات مفتوحة والكبريهات مفتوحة وحاجة والعياذ بالله، والنقب يحارب واللحية بتنتهك ومصايب لا حصر له فيما ما فيش اتباع. وعند عوام الناس، وعند عوام الناس تحب النبي يقول لك قوي قوي، حتى في الفرح في افراحنا يقول لك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله نخلص بن بن بن بن تخت تخت تخت، واللي ترقص واللي تزار كتاب الله وسنة رسول الله. الله يخيبك أبو عم، فين كتاب الله وفين سنة رسول الله؟ فين؟ لا في أفراحنا ولا في أطراحنا ولا في معاملاتنا ولا في في في في جوارنا ولا في لا في معاملتنا مع بعضنا ولا في معاملتنا للطرق. لا كتاب الله وسنة رسول الله ها. ويمكن قاعد يقول لك إن شاء الله أصلا سهران بقرة ورد في القرآن الكريم، ويجي سيرة النبي عيط، قال له فاتح الشباك ومسك شنطة الزبالة باب. هو النبي كان بيعمل كده بعجلة كده يا معفن البعيد؟ مش كلام عفانة ولا مش كلام كلام ومش كلام. اسلام مش كلام، اسلام مش مش مش مش مش مش, مش بس بحب الله وبحب الرسول وخلاص على كده، لا. احنا امة، والاسلام طلب من كل من يريد ان يدخل الى حضراته كما خاطب اليهود في هذه الآية، امن واتبع. يبقى انا عايز منك ايمان واريد منك ايه؟ اتباعا، اتباع اتباع. لابد ان يكون هناك ايمان، ولابد ان يكون يعقب هذا الايمان ايه؟ اتباع، لان هو ده الدليل على الايمان، هذا هو الدليل على الايمان. لكن انا بقول لا حاكم ولا محكوم، عنده اتباع والله، بس نتكلم حلو ونعبر عن حبنا حلو ونقول ونقول ونقول ونقول مؤمن بالقرآن يقول لك طبعا والنبي حبيبي، وتيجي تبص الاقوال وافعاله لا ترتبط لا بالقرآن ولا بالسنة، لا في قريب ولا بعيد ولا بعيد. وذلك أمة سقطت، أنا بقولها بقولي فيه سقطت وهوت وأصبحت تحت الأقدام لأنها أمة فقيدة للهداية، لأن شرط الهداية واتبعوه لعلكم تهتدون، فأمة فقيدة للهداية بس خلاص محسوم الأمر. إذا لما جاءت هذه الدعوة طيب في اللي تبعها ولا ما فيش؟ في من بني، وأنا بتكلم عن بني إسرائيل بقى، في اللي تبع هذه الدعوة ولا مفيش؟ ها في ولا مفيش؟ صحيح في من بني اسرائيل اللي تبع الاسلام ومشي بيه وحبه وكده وحقق الكلام ده ولا مفيش؟ قال والله بقى الايه اللي بعد دي هتقول لك، واللي هي طبعا لو حبيت تعرفها وتكمل معايا يبقى هديني ان شاء الله تعالى يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.